الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو، الذي من علينا بالنعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نبدأ قراءتنا لهذا الكتاب، هي قراءة جماعية نستفيد مع بعض إن شاء الله تعالى. ونحن في يوم السبت 20 من شوال لعام 35 و400 ألف، الموافق 16 من الشهر 8 لعام 14 و2000. كتاب شرح منظومة القواعد الفقهية، قواعد فقهية للشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والكاتب الدكتور سعد الدين بن محمد يعني علق على هذه المنظومة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. ستستمر هذه الدروس إن شاء الله وهذه القراءة الجماعية هذا الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، من الساعة 4:30 تقريبا مثل الآن إلى 6:00. طيب، أقرأ المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن القواعد الفقهية تجمع مسائل الفقه من أبواب مختلفة، فتغني بحفظها عن حفظ الكثير من الأدلة الفرعية التي يحتاجها طالب الفقه للاستدلال على المسائل الفقهية، لا سيما النازلة منها. طيب، يعني قواعد تندرج تحتها مسائل، وبهذا يضبط الطالب العلم ويستفيد أكثر من لو حفظ العلم على مسائل. يأتي بقاعدة تندرج تحت مسائل، يعني مثال سريع هكذا، كما لو واحد حفظ قاعدة بأن كل سهو في الصلاة إن كان سببه الزيادة فالسجود بعد السلام، كم زيادة تطرع للصلاة؟ عدة زيادات، هذا زاد كذا وهذا زاد كذا وهذا زاد كذا وهذا زاد كذا. أنت الآن حفظت قاعدة، عند الزيادة في الصلاة السجود يكون بعد السلام. لو يأتيك الآن 10 أو 20، كل واحد زاد في صلاته عندك ضبطت الأمر، زايد سجودك بعد السلام. قاعدة أخرى، كل نقص في الصلاة سجود السهو يكون له قبل السلام. لو أتاك 10 أو 20، هذا نقص كذا وهذا نقص كذا وهذا نقص كذا، أنت عندك قاعدة أن كل نقص في الصلاة سهوا فالسجود له قبل السلام. ضبطها القاعدة، وتحتها مسائل كثيرة وصور كثيرة متعددة. واحد سهى في صلاته وترجح له، صار عنده تردد ثم ترجح، فكل تردد في الصلاة سهو مع الترجيح فسجوده بعد السلام، هذه قاعدة. ثم عندك قاعدة أن من سهى في صلاته وتردد ولم يعرف أين هو في صلاته الثالثة ولا في الرابعة، ما يعرف سجد في الركعة سجدة واحدة ولا سجدتين، سجدة ولا سجدتين، ما يعرف. فالقاعدة يبني على الأقل وهو اليقين، ويتم صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام. صار عندك 4 قواعد عرفت فيها مسائل سجود السهو كلها. سجود السهو في الصلاة له صور كثيرة، لكن ضبط لك 4 قواعد عرفت تجيب على كل سؤال يأتي يرد عليك في سجود السهو. فالمقصود أن في قواعد في ضوابط، القاعدة تكون أشمل الضابط في مسألة معينة، يعني ممكن نقول هذا الآن ذكرناه في سجود السهو اسمه ضوابط، لكن القاعدة تكون أشمل. مثلا المشقة تجلب التيسير، أو مثلا الأمر يقتضي الوجوب، أو أنه يقتضي تحريم ما لم يصرف الصارف إلى الكراهة. فالمقصود أنك إذا ضبطت القواعد تضبط كثير من المسائل، بخلاف من يأخذ العلم على مسائل يحفظ حصل كذا فكذا حصل كذا فكذا فحكمه كذا، هذا المسائل كثيرة جدا واسعة. لكن إذا ضبط القواعد وضبط الأصول، يعني يقول من ضبط الأصول بلغ الأصول، يعني من ضبط الأصول بلغ الوصول، سيصل متى؟ إذا ضبط الأصول. نعم. وقد جمع العلامة السعدي رحمه الله تعالى قواعد الفقه في رسالة سماها القواعد والأصول الجامعة، جمع فيها 60 قاعدة فقهية، ثم نظم هذه المنظومة في القواعد ضمنها أهم القواعد الفقهية وبعض القواعد الأصولية لحرصه على أن يجمع طالب الفقه في ذاكرة ما يحتاجه من القواعد الفقهية والأصولية لفهم الفقه. وهي وإن كان خير جامعة لكافة القواعد الفقهية المهمة، إلا أنها تعتبر منطلقا جيدا لطالب الفقه يجعلها أساسا ينطلق منها للتوسع والتذكر في هذا الفن بعد ذلك. وقد أشار العلامة السعدي رحمه الله في مقدمة شرحه على منظومة القواعد فقال: فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كان فئة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. إذن هذه يعني منظومة مفيدة نافعة جدا. طيب، نتجاوز ترجمة الشيخ السعدي مع بعض كتبه، نقف على الصفحة 11 مدخل إلى علم قواعد القواعد الفقهية. نعم. ندخل إلى علم القواعد الفقهية. أولا تعريف القاعدة لغة واصطلاحا: القاعدة لغة الأساس، القواعد البيت أساسه، ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل. هذا المعنى اللغوي، قاعدة الشيء أساسا. نعم. القاعدة اصطلاحا: اختلف الفقهاء في تعريف القاعدة اصطلاحا بناء على اختلاف في مفهومها، هل هي حكم كلي أو أغلبي؟ فالذين ذهبوا إلى أن القاعدة حكم كلي عرفوها فقالوا: القاعدة حكم كلي تفهم منه أحكام الجزئيات التي تندرج تحت موضوعها وتنطبق عليه. حكم كلي، إذا لما قال أحكام الجزئيات يعني المسائل، فهو حكم كلي تندرج تحت مسائل. نعم. وهما ذهب إليه الجرجاني والتزاني في ترويح التوضيح، وابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير. وأما من ذهب إلى أن القاعدة حكم أغلبي عرفها فقال: حكم أكثري أو أغلبي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه، وهو ما ذهب إليه الصباح. والذي يبدو أن خلاف لفظي، لأن الجميع متفقون على أنه لا بد لكل قاعدة من شذوذ، فالذين ذهبوا إلى أن القاعدة حكم أغلبي اعتبروا بتعريفهم هذه الحقيقة، والذين ذهبوا إلى أنها حكم كلي لم يكونوا يجهلون أن القواعد استثناءات، حتى إنهم قالوا: من القواعد عدم اضطراد القواعد. يعني يذكرون مثالا القاعدة وكيف أن يطلع فيها شيء شاذ أو يخلل عن قاعدة، يقول كل فك لإنسان أو حيوان الأعلى ثابت والأسفل متحرك، صح؟ والمدار عن نفسك، الأسفل هو ليش؟ تحرك الفوق ثابت، إلا التمساح، التمساح إيش؟ الفوق هو المتحرك. فالقاعدة كل فك أسفل هو متحرك والأعلى ثابت، التمساح بالعكس الأعلى متحرك والأسفل ثابت. فكون تخلط بعض المسائل عن القاعدة هذا لا يخرق القاعدة، عندنا قاعدة، كون في بعض المسائل تستثنى من ذلك. لو قيل مثلا كل ميتة حرام، صح يستثنى من ذلك مثلا ميتة البحر والجراد، لكن أيهم الأغلب؟ ميتة، كثير أنواع أموات، كل ميتة حرام إلا، فكون هناك قاعدة يستثنى منها فالاستثناء هذا قليل بالنسبة للأكثر، دائما المستثنى منه أكثر من المستثنى. فالقاعدة حينئذ إذا قيل القاعدة الفلانية تندرج تحتها كل المسائل، كون تأخذ منها بعض المسائل هذا لا بد منه مستثنى. نعم. ثانيا، الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. إن أهم ما يميز القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية أن القواعد الفقهية أحكام شرعية كلية مستنبطة من المصادر الشرعية النقلية أو العقلية، أما القواعد الأصولية فهي قواعد تمثل منهجا علميا شموليا لتفسير النصوص الشرعية وفقهها واستنباط الأحكام منها. طيب، سيذكر أمثلة. طيب كم؟ ومن أبرز الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أن قواعد الأصول تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها، وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها. أن قواعد الأصول تتعلق بالألفاظ ودلالته، يعني الأمر يقتضي الوجوب، يعني هذه قاعدة أصولية. لكن إذا كان مسائل تنضبط بداخل الحكم معين قال إيش، هذه قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، مثل ما ذكرنا في سجود السهو هذه قواعد فقهية. أما القاعدة العامة اللي تأخذ مثلا من الألفاظ النصوص تسمى قاعدة أصولية، الأمر يقتضي الوجوب، كل أمر يقتضي الوجوب، هذا ما يتكلم عن مسألة بعينها، يتكلم عن الأمر من حيث هو أمر، على ماذا يدل؟ يدل على الوجوب. النهي يقتضي على التحريم، يقتضي التحريم، هذا اسمه قاعدة أصولية. طيب، أن قواعد الأصول إنما وضعت لترسم الفقيه مناهج البحث والنظر لتفسير النصوص واستخراج الأحكام، وأما قواعد الفقه فإنما تراد لربط مسائل الفقه المختلفة الأبواب لبعض المتحد وحكم واحد. نعم. أن قواعد الأصول هي التي تبنى عليها أدلة. لما قلنا مثلا كل سهو في الصلاة سببه الزيادة فالسجود بعد السلام، هذا لو لاحظنا أنها قاعدة فقهية ولا أصولية؟ فقهية، لأن في باب من أبواب الأحكام، الأحكام كثيرة، طهارة، صلاة، صيام، زكاة، حج، بيع، شراء، زواج، طلاق، هذه كلها مسائل، كلها أحكام. فكون هذه أخذناها خاصة في سجود السهو تسمى قاعدة فقهية متعلقة في حكم معين، وهو إيش؟ جزء من مسائل الصلاة، وهو السهو في الصلاة. أما القاعدة الأصولية فهي قاعدة كلية تندرج تحت كل أحكام أبواب الفقه كلها. أما القاعدة الفقهية فهي في باب معين. نعم. أن قواعد الأصول هي التي تبنى عليها أدلة الفقه التفسيرية لمعرفة نوع الحكم من وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، وأما قواعد الفقه فهي دليل كل لمسائل كثيرة من أبواب متعددة في الفقه يستغني بها الفقيه عن ذكر الدليل التفسيري لكل مسألة، فهي تقوم مقام الدليل لكن بشق كل. نعم. أمثلة على القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، ومن الأمثلة على القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها. هل هو المقاصد إيش، هذه أصولية ولا فقهية؟ أصولية، هي تشمل كل. نعم. فهذه قاعدة فقهية تصلح دليلا لكثير من الأحكام المتحدة في مآخذها، فمثلا من غسل أعضاء الوضوء بنية التبرد ليس له أجر الوضوء وتكفير الخطايا به، وأما من غسل أعضاء الوضوء بنية الوضوء الشرعي فله أجر الوضوء وتكفير الخطايا به، والفرق بين الأمرين الأمور المقاصدية. الأمور المقاصدية، واحد لعب أو مشى أو لعب كرة معرق أتى تحت الماء وغسل عقب العرق، وإلا به قد غسل أعضاء الوضوء، مضمض واستنشق وغسل الوجه وغسل مسح رأسه وغسل رجليه، لكن ما كان قصده أن يرفع الحدث ولا كان قصده أن يستبيح الصلاة، فمثل هذا الغسل الذي اغتسله لا يرفع الحدث ولا يصلي فيه، وليس له في أجر إيش؟ أجر الوضوء الشرعي الذي إذا غسل وجهه سقطت خطاياه، خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت خطاياه من تحت أظفاره مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه، كل خطيئة مشتها قدماء، هذا ما يحصل له فيما لو غسل ليتبرد. الغسل واحد ولا لا؟ لكن الأول له قصد والثاني له قصد، والأمور بمقاصدها. القتل اللي هو القتل قد يكون قرب إلى الله عز وجل كمن قتل بحق في سبيل الله، وقد يكون قتل إجرام، ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ما الفرق بين الاول والثاني؟ الاول قصده حق والثاني قصده اعتداء وباطل، فالامور بمقاصدها، ما المقصود من هذا الفعل؟ فهذه قاعده اصوليه تندرج تحت جميع الاحكام، ماذا قصدت بهذا الفعل؟ وذاك والقواعد هذه الاصول لها ادلتها، لكن لو بدل كل مرة تقول والدليل كذا والدليل كذا، لا، استنبط قاعدة وقال إيش؟ الأمور بمقاصدها. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، ولكن استنبطت هذه القاعدة لتكون شاملة لجميع أبواب الفقه لجميع الأحكام، تسمى هذه قاعدة أصولية تندرج تحتها آلاف المسائل، الأمور بمقاصدها. نعم. ومن التقط لقطة بنية تعريفها مأجور، ومن التقطها بنية أكلها وعدم تعريفها فهو مأزور، فالأمور بمقاصدها. صح، خاصة لقطة الحرم، لقطة الحرم ما يجوز واحد لو يرى ذهب بعينه تحت رجله لا يجوز أن يلتقطه، وإلا في واحد أخذه التقطه، يا أخي حرام حرام لا تأخذ، قال أنا قصدي أعرفها أوديها المكتب الفلان مكتب المفقودات، فالأول أخذ الشيء لنفسه حرام، الثاني أخذه ليعرفه حلال، ما اللي فرق بين هذا وهذا؟ أن الأول له قصد والثاني له قصد، فالذي قصد أن يلتقط هذه اللقطة شيء ساقط في الأرض طاح من صاحبه ليأكله لنفسه حرام، والثاني أخذه إيش ليبحث عن صاحبه، فهذا جزاء الله خير ماجور، قد يكون هذه أموال لشخص جاء من بعيد حاج، وقد يكون فيه جواز سفر سيتورط كيف يرجع إلى بلده، فالتقط هذه اللقطة ليعرفها، بينما الأول التقطها ليأكلها، الحكمين مختلفين تماما، هذا الذي التقطها ليأكلها فعل كبيرة، والثاني الذي التقطها ليعرفها فعل مستحبا، هذا ماجور والأول موزور، لما ها الغصب مختلف، فالأمور بمقاصدها. نعم. ومن الأمثلة على القاعدة الأصولية الأمر يفيد الوجوب، يفيد الوجوب أو يقتضي الوجوب، كل أمر من الله ورسوله معناه أن الأصل أنك واجب أن تلتزم. نعم. فهذه القاعدة الأصولية وتسمى دليلا إجماليا تعرض عليها الأدلة التفسيرية لمعرفة حكمها، فمثلا قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، إذا عرضنا هذه الآية وهي دليل تفسيري على القاعدة الأصولية نخرج بنتيجة، وهي أن الشارع أمر بغسل الوجه، وكل أمر فهو للوجوب، النتيجة غسل الوجه واجب. هل في الآية غسل الوجه واجب؟ الآية فيها فاغسلوا وجوهكم فيها أمر، والعلماء بعد البحث والصبر استنبطوا قاعدة، قالوا الأمر يقتضي الوجوب أو يفيد الوجوب، فكلما مرت عليهم آية أو حديث فيه أمر ما في صارف يصرفه لغير الوجوب، قال هذا هو الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ما الذي منعهم أن يأمرهم بالسواك؟ المشقة، خشي أن يكون يشق عليهم، فدل هذا على أن لو أمرهم لوجب عليهم، والذي منعهم من أن يأمر حتى لا يشق عليهم، إذن الذي عند الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه ماذا؟ أن أمره واجب، أمره واجب، فقالوا إذن كل أمر يقتضي الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول أفي كل عام؟ كل عام الحج أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم، إذن دل ماذا على الحديث؟ أن الأمر ها يقتضي الوجوب، فأخذنا هالقاعدة، هذا مثل مفتاح، فكلما مر علينا أمر فاغسلوا وجوهكم امسحوا رؤوسكم افعلوا، كل ما أمر يمر علينا في الكتاب والسنة فهو واجب. نين أخذنا من الأدلة التي استنبطنا فيها قاعدة، وهي أن الأمر يفيد الوجوب، إذن القاعدة هذه مهمة استنبطة من الأدلة حتى نستعملها في جميع النصوص، فكل ما مر علينا أمر فهو يدل على أنه واجب، يستثنى من ذلك نعم في استثناء ولكن هذا هو الأصل، فتكون تسمى هذه قاعدة أصولية كلية تندرج تحتها آلاف المسائل. نعم. ثالثا الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، ذكر ابن القيم الحنفي في أشباه والنظائر الفرق الثاني الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، فقال والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل. طيب مثل ما قلنا ما ذكرنا في سجود السهو يعتبر هذا إيش، ضابط ولا قاعدة؟ ضابط، لأنه في باب من أبواب وهو باب السهو، سجود السهو في الصلاة فقط، ما الكلام اللي قلنا هذا سجود بعد السلام قبل السلام ما يدخل في الصيام ولا يدخل في الحج ولا يدخل في البيع والشراء، فقط خاص، لكن الأمر يقتضي الوجوب، هذا إيش قاعدة عامة، فتسمى هذه قاعدة أصولية ولا ضابط؟ قاعدة أصولية. نعم. رابعا نشأة القواعد الفقهية، لا يعرف لكل قاعدة حقيقة فقيه معروف قائل لها، لأن هذه القواعد لم توضع كلها جملة واحدة إلا ما كان منها نص حديث النبوي كقاعدة لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث ومع ذلك إيش أخذوه على أنه قاعدة. أي مسألة تأتي، أي شركة اثنين، أي جيران اثنين، أي زوجين، أي في ضرر، تصرفك هذا يضرني، لا يا أخي لا ما يجوز. ليش ما يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة استعملها في البيع والشراء، استعملها في الزواج، استعملها في الطلاق، استعملها في الأجار، استعملها قاعدة. لو لاحظنا هذه القاعدة هي حديث نبوي، فهي حديث وقاعدة، لكن ما في حديث الأمر يقتضي الوجوب، صح؟ قاعدة استنبطت من قوله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجب، استنبط من قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فتجد أن هذا القاعدة نص حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذاك ما نعرف أحد هو يعني أتى بالقواعد كلها، وإنما هذا استخرج قواعد وهذا قواعد وهذا قواعد، فلما جاء المتأخرون جمعوا من المتقدمين فوضعوا إيش قواعد. نعم. تكونت بالتدريج في عصر ازدهار الفقه على يد كبار فقهاء المذاهب استنباطا من دلالات النصوص الشرعية العامة والأدلة الشرعية وعلل الأحكام وأسرار التشريع، ولعل أقدم مصدر فقهي أصل قواعد فقهية كتاب الخراج الذي ألفه الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أكبر تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك من أقدم ما وصل إلينا من تلك المصادر بعض كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني، فعلى سبيل المثال نجد في كتابه الحجة يتطرق إلى مسائل كثيرة ثم يكتب الكلام عليها دور قاعدة، فيقول مثلا كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه، وكل شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه. ولعل أقدم خبر يروى عن جمع القواعد الفقهية في مذهب الحنفي ما وراه ابن نجيم أن الإمام أبا طاهر الدباس قد جمع أهم قواعد مذهب أبي حنيفة في 17 قاعدة كلية، وكان أبو طاهر ضريرا يكرر كل ليلة تلك القواعد المسجد بعد خروج الناس منه. قواعد الإمام الشافعي من القواعد التي تنسب للإمام الشافعي رحمه الله قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، وقد أجاب بها في عدة مواضع، منها ما إذا فقدت المرأة وليها في السفر فولت أمرها رجلا يجوز، قيل له كيف هذا؟ فقال إذا ضاق الأمر اتسع. عبارات مروية عن الإمام أحمد تتسم بسنة القواعد، وهناك عبارات مروية عن الإمام أحمد تتسم بسنة القواعد كقول أبي داود لمسائل الإمام أحمد، سمعت أحمد يقول كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الردة والصدقة والرهن. خامسا تدوين القواعد. وأما تدوين القواعد كفن مستقل فقد بدأت حركتها في أواخر القرن الثالث الهجري، ومن أبرز من صنف في هذا الفن أبو زيد الدبوسي، توفي سنة 430 هجري، له كتاب تأسيس النظر. طيب تجاوز هذا. سادسا مصادر القواعد الفقهية. أولا النصوص الشرعية من كتاب وسنة، فمن الكتاب وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذه الآية دليل قاعدة الأصل في البيع الحل. الأصل في البيع الحل، كل شيء روح الصين تصنع الصين أي بضاعة اشترها يجوز بيعها، الأصل كل شيء حلال بيعه، ما الذي يحرم؟ ما حده الشارع، خمر، خنزير، ميتة، أشياء معينة، ولا الأصل كل شيء حلال. دليل قال تعالى وحل الله البيع، هل استثنى؟ إذا لأن الحلال أصلا غير محصول، أن تعد نعمة الله لا تحصوها، كل شيء حلال إلا ما حرمه الشارع، فأخذت هذه القاعدة من قول الله عز وجل مثلا الأصل الأشياء الحل، قول الله عز وجل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل شيء سخر الله له، ما يحرم إلا ما نص عليه الشارع في التحريم، فيقال الأصل الأشياء الحل. طيب هل كل شيء طاهر إلا ما نص الشارع على نجاسته؟ ها ها كل شيء طاهر، هذه قاعدة. لو أتينا إلى سائل أول مرة نشوفه أو فاكهة أو معدن أول مرة يكتشف طاهر، شلون طاهر؟ من قال أنه طاهر؟ كل شيء طاهر، هذه قاعدة، إلا ما نص الشارع على أنه نجس، عذرة الإنسان، بوله، دم الحيض، الميتة، فنجد إيش النجاسات محصورة محدودة، وإلا كل شيء طيب، فهذه قواعد تستفيد. أي معامل من المعاملات حتى لو كانت نازلة يعني مستحدثة جديدة، جاءت في الاتصالات ولا جاءت في الشركات ولا جاءت في الحلال، إلا أن تكون إيش نص عليها الشارع بأنها داخل يعني عموم المحرمات في البيع المعاملات، أن يكون إما أن يكون ربا أو أن يكون غش أو أن يكون فيه جهالة، شوف القواعد، أو يكون فيه ضرر، والباقي كله حلال. كل المعاملات حلال، اشتمل على ربا حرام، اشتمل على جهالة غرر حرام، اشتمل على غش وضرر على آخرين حرام، وإلا الباقي كل المعاملات حلال. راح تشوف نفسك الآن إذا ضبطت القواعد سيكون عندك علم كثير، بسبب أن عندك قواعد تندرج حتى مسائل، حتى لو مسألة ما سمعت فيها من قبل، مسألة ما سمعت فيها من قبل. وإلا بهذا تقول والله ما في شيء حرم، وإذا ما في شيء حرم الأصل الإباحة، هذا طاهر ونجس، ما في شيء يدل على نجاسة، إذن هو طاهر. يعني لو أتي بأشياء ما كان موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا الأئمة، زئبق، في شيء اسمه زئبق، هذا ما كان عندهم، توا طالب، طاهر ولا نجس؟ ما الرأس ما رآه أصلا، كيف تقول طاهر؟ نعم الأصل الطهارة. طيب يجوز تبيع وتشتريها الزئبق؟ تعرفون الزئبق ما تعرفون؟ يجوز تبيع وتشتري؟ نعم يجوز، ما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أباح، لا الأصل كله حل الله البيت. يعني بالقواعد تستفيد فائدة كبيرة جدا، بخلاف لو أنك تأخذ العلم على شكل مسائل كذا وكذا، حكم كذا وحكم كذا وحكم كذا، يطول فيك، والعمر قصير والعلم واسع كبير. إضباط القواعد تستفيد كثيرا. طيب، ومن السنة حديث ما ضرر ولا ضرار، وقد صار هذا الحديث نص صحيح فقيه. نعم، أي معاملة، أي تعامل بين زوجين، بين جارين، بين شريكين، بين باع ومشتري، بين مؤجر ومستأجر، في ضرر؟ لا أخي ما يجوز، لا ضرر ولا ضرار، لا تظن ولا ضرر، واضح؟ طيب. نيل الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة، ومن أمثلته لا اجتهاد مع النص. لا اجتهاد مع النص، إذا في نص ينص على مسألة حكم معين، ما في مجال واحد إيش يأتي ويقيس ويقدم قياسه واجتهاده على النص. ومن هنا قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذا معقل له جدول صغير، نقط شوي ماي وزحمه، الناس عندهم جفاف، الناس صارفة على طابور، وقف عدل، يلا بس يكفي، صب شوي شوي، ولا النهر يجري منك، ساقه الله عز وجل، الناس انصرفت للنهر وتركوا إيش نهر معقل، فصار إيش مثل يضرب، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فهذا يقول إيش، هذا قياس فاسد إذا كان مقابل النص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يجي واحد يقول يجوز لأن يقول لا ما في مجال، ضرب مثال لذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فإذا جاء إنسان وقال صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، لكن هذه المرأة بالذات دكتورة وعاقلة كبيرة ومطلقة، فيعني قل لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، تقولنا عاقلة وكبيرة ودكتورة ومطلقة لكن عمرها 50، بقى عمرها 150، أن محمد صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، فمصادمة النكاح، مصادمة النص بالقياس والتعليلات مثل هذه، قل لا اجتهاد مع النص، هذا قاعدة، مسألة فيها احتمال واحتمال وما فيها نص صريح ممكن تجتهد، وهذا يقول رأي كذا يقول رأي كذا، لكن إذا فيها نص صريح يجوز واحد يجتهد مع وجود النص الصريح؟ لا يجوز، قاعدة. ما هي القاعدة؟ لا اجتهاد مع النص. طيب، ثالثا قياس الفقه وتعليلات الأحكام، ومن أمثلته إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، فهذه قاعدة فقهية استنبطها المجتهدون من معقول النصوص، فمثلا يثبت وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس. نعم. سابعا قاعدة قياس الفقه وتعليلات الأحكام، يعني يقول الحكم يدور مع التي وجود العلم، إذا وجد التعليل الذي من أجله وجد الحكم فيثبت الحكم عند وجود علته، انتفت العلة ينتفي الحكم، ينتفي الحكم. يعني ممكن نضرب له مثال الآن في الوقت المعاصر، أن الذي يطيل الغيبة مسافر مدة طويلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق أهله ليلا، ما يأتي أهله بالليل حتى لو وصل بلده، يبات في المسجد يدبر نفسه بدوانية إذا أصبح يروح. لماذا؟ حتى لا يفاجئ أهله فيدخل عليهم، حتى تنتشط المرأة وحتى تستحد المغيبة، يعني تستعد لزوجها وكان غائب عنها. طيب لو قال طيب أنا هالمرة الحين اختلف الوضع، عندي تلفون اتصلت وقلت لهم طيارة توصل كذا الساعة كذا الساعة كذا، صار عندهم خبر حتى يتجهزون لي استقبالي، أبجي بالليل يصير ولا ما يصير؟ يصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل، قال لا تطرق أهلك ليلا حتى تستعد، ما دام الآن حصل استعداد وعلمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بعلة معينة، والحكم يدور مع علته إذا وجدت العلة. واضح؟ طيب وجد الحكم. سابعا حديث ضبط القواعد الفقهية، خالق الله في من ضبط القواعد، من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حكم أكثر الجزئيات. يعني أذكر مثال، يعني الآن إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، الشيخ يقول هنا يثبت وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس، ما الذي يثبت به إفطار الصائم؟ متى يفطر الصائم؟ ها؟ إذا غابت الشمس، صح؟ ما يبغى نطوع، إذا غابت الشمس، صح؟ يوم من الأيام أنا الشيخ تكلمكم راكب الطيارة من مطار الدمام لجدة في رمضان، وإحنا طايرين نشوف الشمس كاملة، كان يقول الكابتن اللي بالطيارة الآن على فوق مدينة الرياض وقد أذن المغرب. طيب الرياض تحتنا، صح تحتنا الرياض، أذى عندهم المغرب، احنا الآن بالطائرة نشوف الشمس كاملة، وزع الأكل وقاموا يفطرون. قلت له ما يجوز الكلام، قال لا الكابتن قال الرياض. طيب الرياض تحتنا، طيب معلش بس الآن الحكم معلق بايش أكمل؟ بغروب الشمس، احنا بالنسبة لنا فوق مغربة الشمس شوفها كاملة. فلو لاحظتم الآن الحكم يثبت ايش؟ يثبت بثبوت ايش؟ السبب الذي علق عليه. إذا غربت الشمس جاء الليل منها هنا والنهار منها هناك أفطر الصائم. طيب بالنسبة لنا نحن فوق ما زلنا نرى الشمس. مثال آخر، ومن هنا سبحان نعرف حكمة الله عز وجل كيف شرع الأحكام في السفر تختلف عنها في الحضر. ركبنا في طائرة رايحين أمريكا نيويورك، صليت الظهر العصر في مطار الكويت، ركبنا الطائرة جهة الغرب، صح إذا نسميهم الغرب إحنا بالنسبة لهم الشرق، 17 ساعة احنا مصلي الظهر العصر خالص مطار الكويت، 17 ساعة ما غابت الشمس. ليش؟ الشمس تمشي احنا وراها وراها وراها، 17 ساعة احنا بالطيارة ما صلينا ولا صلاة، شو نصلي المغرب الشمس ما غابت، كيف نصلي؟ صح؟ لما نزلنا نيويورك ليل صلينا في مطار نيويورك المغرب والعشاء، بالرجع ركبنا الطائرة الساعة 8 الصباح، طبعا نصلي الفجر احنا تونا طائرين دخل وقت الظهر، لأن إحنا الآن رايحين جهة الشرق. تمينا صليت الظهر العصر، تمينا شوي المغرب غابت الشمس ظلمة الدنيا، صلينا إيش المغرب والعشاء، تمينا كم ساعة طلع الفجر، صلينا الفجر وصلنا مطار الكويت الساعة 7 الصبح، كم صلاة صلينا في الطيارة؟ 5 صلوات، بينما في الروحة ها ولا صلاة، لأن الحكم معلق بدخول الوقت، زوال الشمس، غروب الشمس، طلوع الفجر، يبقى الحكم وإن كنا في طائرة وإن كنا رايحين أمريكا راجعين أمريكا، يبقى الحكم كما علقه الشارع، إنما يثبت الحكم بثبوت السبب. واضح؟ طيب. سابعا فعلت ضبط القواعد الفقهية، قال القرافي من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن أكثر الجزئيات من دراجها في الكليات. نعم. فمن فوائد ضبط القواعد أولا ضبط الفقه، ثانيا تخريج الفروع على الأصول، ثالثا تعطي الطالب مدرسة فقهية لمعرفة أحكام المسائل المتجددة. نعم. الآن هذه المنظومة أنا أنصح نفسي مقصر وإياكم يحفظها طالب العلم يستفيد من فائدة كثيرة. إذا تحبون بداية كل درس نسمع كم بيت منها الطلبة الجيدين ما عندنا مانع. طيب أقرأ بس المقدمة الأبيات. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال علامة عبد الرحمن السعدي: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمبرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، اللهم صل وسلم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنم علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. احرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتدي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم، قد حصلتها. جزاهم المولى عظيم الأجر، عظيمة جزاهم المولى عظيم الأجر، والعفو مع غفرانه والبر. اللهم آمين. طيب، أقرأ الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الناظم رحمه الله نظره بالبسمة تيمنا بكتاب الله تعالى المبدوء بسم الله الرحمن الرحيم، وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفتتح كتبه ورسائله إلى الملوك والآفاق بها. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم التبرك والاستعانة، أي أبدأ عملي متبركا بالله تعالى مستعينا به. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. طيب، الباء بسم الله، الباء متعلق بفعل محذوف، يعني إما تقدير كلام اسم أو فعل. إذا فعل يعني أبدأ بسم الله، أو أؤلف بسم الله، أو أكتب بسم الله. إذا اسم بدا كتابتي بسم الله، أو تأليفي بسم الله. فللتبرك بسم الله عز وجل بدأ الشيخ رحمه الله تعالى منظومته بالبسملة اقتداء بكتاب الله، لأن كتاب الله أيضا مبدأ إيش بالبسملة بسم الله، فقال الحمد لله. نعم. وأما كونه فعلا لأن الأصل في الأعمال الأفعال، وأما كونه خاصا لأن الأصل في العمل الأفعال. أي عمل؟ يعني العمل النحو، النحو في عامل، يعني مثلا إذا قلت جاء محمد، ما الذي جعله محمد؟ هذه عليها ضمتين مرفوع محمد، قل هذا محمد فاعل مرفوع بالفعل، الفعل جاء هو اللي خلى جعل كلمة محمد صير محمد. تقول رأيت محمدا، شو اللي جعله محمدا من منصوب؟ الفعل، لأنه مفعول به هنا، فيقال حينئذ جاء محمد فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه الضم الضرع الآخر. رأيت محمدا، محمدا مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة. فهذا معنى إيش؟ العامل. العامل هو الذي يحدث الحركة، سواء رفع أو نصب أو خفض أو سكون، فهذا العامل. إذا قلت لم يعد، ما الذي أسكن يعد هذا الدال؟ لم، حرف الجزم، فهذا اسمه العامل. فهو هذا معنى القصد إيش؟ يعني العامل بالأفعال، الأصل هو الأفعال. نعم. وأما كونه خاصا لأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يؤمر، ما جعل البسملة مبدأ له، يعني في أمر خاص، يعني الآن يذبح إيش يقول؟ بسم الله. الذي يأكل يقول بسم الله، الذي يشرب يقول بسم الله، الذي مثلا، يعني المقصود أن الآن إذا كانت المسألة كتابة تقول بسم الله، يعني أكتب بسم الله. إذا أكل تقول بسم الله، يعني أأكل بسم الله. إذا شرب أشرب بسم الله. إذا ذبح أذبح بسم الله. كيف حدت من مرة هنا أذبح، مرة هنا أكتب، مرة حسب اللي أنت فيه. إذا جاي تذبح وقلت بسم الله، يعني أذبح بسم الله، هذا تقدير فعل أذبح. تقدير اسم ذبحي بسم الله. إذا جئت تأكل تقول بسم الله، تقدير الكلام أأكل بسم الله، أو أكلي بسم الله. إذا تشرب تقول بسم الله، يعني أشرب بسم الله. فهنا كل مرة يقدر فعل حسب الحال اللي فيه، إذا ذبح ولا أكل ولا شرب ولا ها. هذا معنى إيش؟ أنه فعل خاص يقدر بحسب ما أنت فيه. واحد يكتب يقول بسم الله، يعني أكتبه بسم الله. واحد يأكل، يعني أأكله بسم الله. هذا ما قال أكل ولا هذا قال أكتبه، هذا قال بسم الله هذا قال بسم الله، لكن التقدير ما دام هذا جاي يكتب وقال بسم الله يعني أكتبه بسم الله، هذا قال بسم الله وأكل، ما قال أكل بسم الله، قال بسم الله. نقول معنى بسم الله عند الأكل يعني أكله بسم الله، فيقدر في كل حال في كل مقام الفعل المناسب له. نعم، فإن كان أكلا فالتقدير بسم الله أكله، إن نعم. كان أكلا فالتقدير بسم الله أكل، وإن كان تأليها فالتقدير بسم الله أؤلف، وأما كونه متأخر طيب هو الأصل إيه؟ بسم الله أكل، لكن هو إيش ماذا فعل؟ أخر الفعل، أخر الفعل حتى تكون البداية بسم الله، ولا الأصل أكل بسم الله، أذبح بسم الله، فما يقول أكل بسم الله، يقول بسم الله حتى للبركة علشان يبدأ بسم الله عز وجل مباشرة. واضح؟ يعني الآن لما ذكروا اللهم، ما معنى اللهم؟ إيش معنى اللهم؟ قلناها ها يعني يا الله. طيب هي يا الله لماذا جعلتموها اللهم؟ قالوا حد بدنا نقول يا الله نريد أن نبدأ بسم الله الله على طول للبركة، فحذفنا الياء ووضعنا حرف الميم آخر لفظ الجلالة الله، دليل على أن في حرف محذوف اللي هو الياء، فأصل الكلمة هذه اللهم قبل تصير اللهم شنو أصلها؟ يا الله. لكن إذا قلنا يا الله صارت البداية هنا بحرف الياء ولا باسم الله الله؟ الياء، لا نريد أن نبدأ بالياء، نريد البركة نبدأ بسم الله عز وجل، فقالوا اللهم، واللي أصلها قبل أقصر اللهم كانت يا الله، فبدل أن يقول بسم الله آكل، بسم الله أذبح، بسم الله أشرب، إيش قال؟ بسم الله، حتى إيش يبدأ بسم الله عز وجل البركة. نعم. وأما كونه متأخرا فلأمرين، الأول لأن اسم الله أولى أن يقدم، الثاني لأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص كون الاسم متبركا به، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو الإعلام. طيب الاسم الله أسماء حسنى ونحن لنا أسماء، يفسر ما معنى اسم؟ قال اسم إما أنه من السمو العلو أو اسم من الوسم، يعني شو الوسم؟ يعني بدل يقال ذاك الشخص اللي لابس نظارة اللي قاعد كان قدامي كذا أهله سموه إبراهيم، عشان ذاك إبراهيم فالمقصود الشخص، فجعلوا له اسم علامة عليه، لذاك سمي الاسم اسم لأنه هو وسم دليل علامة على شخص، فكل واحد له اسم، كل واحد الاسم هذا يدل على الشخص نفسه. وقيل اسم من السمو أي العلو، لأن بالاسم يرتفع الواحد، واحد مجهول الاسم واحد عنده اسم ارتفع، فيقال أن الاسم مشتق من السمو وهو العلو أو من الوسم وهو العلامة. طيب كم؟ ولفظ الجلالة الله علم على الله، لا يجوز لأحد أن يسمى لفظ الجلالة الله علم على الله، الله علامة على الله أن اسمه جل وعلا الله، لكن من حيث معنى إيش معنى الله؟ يعني المألوه يعني المعبود حبا وتعظيما وخوفا ورجاء، وهذا لا ينطبق على أحد يستحق أن يعبد وأن يعظم وأن يخاف منه وأن يرجى إلا الله عز وجل، فلذلك لا يجوز تسمية أي مخلوق الله أبدا، وإنما هذا إيش؟ يعني يجوز أن تسمي مخلوقا رحيم حكيم جبار عزيز، صح؟ لكن مخلوق تسمي الله لا، لأن هذا لا ينطبق أبدا إلا على الله عز وجل، هو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فليس ثم من يستحق العبادة حبا وتعظيما وخوفا ورجاء سوى الله عز وجل، فهذا العلم خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز أحد أن يسميه. نعم به. لا يجوز لأحد أن يسمى به وهو مشتق إله من آله يأله إله وألوهية إلهية أو إلهة إلهة وألوهية، نعم، بمعنى عبد يعبد عبادة، نعم. وعلى هذا شوفونا الآن أهل البدع إحنا ما نقدر حتى لو قواعد فقهية لازم ندخل عقيدة. لما أهل البدع يقول الله يقول في كتابه وهو الذي وهو الله في السماوات وفي الأرض. تقول الله مش في كل مكان، يجي واحد يقول الله في السماء مع أن الله يقول في القرآن وهو الله في السماوات وفي الأرض. الجواب على هذا، الله معناه المعبود، ومعنى وهو الله يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. ليس معناها أن الله عز وجل بذاته في السماوات وفي الأرض، الله عز وجل في العلو فوق جميع المخلوقات مستوى على عرشه، لكن معنى الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو ها الإله المعبود الحق في السماوات وفي الأرض. ونظير هذه الآية قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني سمعت إله معبود، يعني وهو المعبود بحق في السماء ومعبود الحق في الأرض. وليس معنى أنه هو في السماء وفي الأرض، كلا، بل هو كما قال عن نفسه آمنت من في السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون ارحموا من الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ما قال يرحمكم من في السماء وفي الأرض، لا هو في السماء سبحانه وتعالى. إذن وهو الله في السماوات يعني وهو المعبود، الله معناه المعبود، واضح؟ هذا هو هو الإله الحق المعبود بحق وحده ولا شريك له. نعم. وكونه مشتقا لا يعني أن هناك مادة قديمة اشتق منها، وإنما المراد إثبات المعنى المتضمن له هذا الاسم، ليس هو اسم جامد. طيب، معنى مشتق مش معنى مشتق أن في شيء كان قبله فاشتق لله عز وجل اسم الله، لا، هنا اشتقاق يعني لغوي، لأن الكلمة تنقسم إلى قسمين، إما كلمة مشتقة وإما كلمة جامدة. كلمة جامدة، فمثلا كلمة أرض هذه جامدة، كلمة رجل هذه جامدة، كلمة جامدة. لكن مثلا كلمة الإحسان هذه مصدر تشتق منها محسن وأحسن ويحسن وأحسن ومحسنون ومحسنات، هذه كلها مشتقة من كلمة. فالكلمة تؤخذ من كلمات أخرى يقال عنها إيش يا إخوان؟ مصدر تشتق منها كلمات. الكلمة التي لا يشتق منها كلمات أخرى يقال عنها اسم جامد. وعلى هذا إيش قالوا أهل العلم؟ قالوا الدهر ليس من أسماء الله الحسنى، الدهر ليس من أسماء الله الحسنى. مو يجيك ولد تسمي عبد الدهر، آه مبروك الولد سميت عبد الدهر تكون طالع فيها، لا إخوان، الدهر ليس من أسماء الله. كيف ليس من أسماء الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. شوف النبي يقول هو الدهر. كم الحديث؟ قال أقلب الليل والنهار، يعني الله عز وجل هو الذي يقلب الدهر. فالله عز مقلب ولا مقلب؟ ما الفرق؟ شنو مقلب مقلب؟ مقلب اسم فاعل، مقلب اسم مفعول. الدهر الدهر نفسه مقلب ولا مقلب؟ ما الذي قلبه؟ الله عز وجل. إذن الدهر ليس الله. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي أن الله اسمه الدهر وهو، لا، الدهر ليس الله، وإنما المراد أن الله هو المتصرف بالدهر. بتكملة الحديث قال فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار، فالدهر عبارة عن الزمن يعني الليل والنهار، والذي يقلب الليل والنهار هو الله. ولأن الذي يسب الدهر مآله إلى أنه يسب الله، أنك أنت ما تسب الدهر ذاته وإنما تسب الذي يقلب الليل والنهار، إذن سيصل مسبها، ستصل مسبها هذه إلى الله. مثل ما يقول بعض الناس خاصة الناس اللي ما عندها علم ولا تقيم الحلال والحرام وزنا، يقول فلان شكله غلط. شو يعني شكله غلط؟ من اللي شكل عشان يصير غلط؟ لما تقول فلان شكله غلط يعني ها عبد الله عز وجل، ما يجوز. شف، فمن أدلة أن الدهر ليس اسم من أسماء الله عز وجل قال لأنه جامد، وكل أسماء الله إخوان، أسماء الله يا إخوان إيش هي؟ مشتقة لها معاني. فاسم الرحمن من الرحمة فهو رحمن ذو رحمة ويرحم. اسم السميع ها أيضا اسمه السميع وهو ذو سمع ويسمع. البصير، كل أسماء الله حسنى لأنها أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، بينما الدهر اسم جامد. فهنا الشيخ يقول مش لا تفهم أن اسم الله الله، لفظ الجلالة الله، مشتق أي أنه مشتق من شيء آخر، وإنما هو إيش من حيث اللغة يسمى مشتق مقابل الاسم الجامد. نعم. وقوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه الحسنى دالان على صفة الرحمة، فأما الرحمن فهو اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة الرحمة الواسعة، لأنه على وزن فعلان يفيد الكثرة والامتلاء، كأن تقول رجل عطشان أي كثير العطش، وفلان جوعان أي كبير الجوع. وهذا اسم الرحمن دال على صفة القائمة به سبحانه. طيب الرحمن هو الآن كل ما زلنا ما دخلنا فيه، الحمد لله ما زلنا في العنوان، بدء قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدأ بالمنظومة الحمد لله، ما زال الكلام الشارح على بسم الله. الله عز اسمه الرحمن الرحيم، وقد ذكر الله هذا في كتابه مواضع كثيرة، منها البسملة الآية المستقلة التي أنزل الله للفصل بين السور، ومنها ذكر في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وكثير. اسم الرحمن على أي وزن؟ فعلان. شنو معنى وزن؟ في ميزان في اللغة، فعل هذا ميزان، يقول فاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة، هذا توزن به الكلمة، فيقول ضرب على وزن فعل، يضرب على وزن يفعل، يدحرج على وزن يفعل، هذا اسمه كلمة فعل، هذا الميزان. فالكلمات يعطونها يقيسون على الميزان اللي هو فعل، فنجد الرحمن على وزن ماذا؟ الفعلان، رحمن على وزن فعلان، صح؟ يقول غالبا هذا الوزن فعلان يأتي للامتلاء، شيء ممتلئ يأتي اسمه على إيش؟ على وزن فعلان. فواحد شرب كثيرا فيقول اشرب لو ريان، يعني انه ممتلئ ري، واحد اكل اكل اكل اكل تفضل لا والله شبعان على وزن فعلان امتلاء، واحد حده تعبان، واحد مثل بعض الناس كسلان، ها لو لاحظنا فعلان شبعان كسلان ريان ها فهمان، يعني ايش ممتلئ فهم، مو لك الا بالسلب. طيب الله عز وجل رحمن يعني ذو الرحمه ايش الواسعه، اسم الله الرحمن جاء على هذا الوزن فعلان لسعه رحمته سبحانه، فرحمته وسعت ماذا؟ كل شيء، حتى قال العلم انها وسعت حتى الكفار في جهنم، لولا رحمه الله الواسعه لعذبهم اكثر مما يعذبهم به، لكن رحمه الله وسعت كل شيء حتى المخلدين في نار جهنم، فرحمة الله واسعة وسعت كل شيء وسبقت غضبه. فالمقصود أن وزن فعلان يدل على الامتلاء، فالله عز من أسمائه الرحمن، ثم أن الرحمن يتعلق بصفة الله الذاتية، قسيم اسم إيش الرحيم فإنه يتعلق بصفة الله الفعلية. فنجد الآن رحيم على وزن ماذا؟ فعيل، بينما الرحمن على وزن قولوا معي فعلان. فقال الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، احفظها هكذا، كم وكم تقرأ الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مش عارف ايش الفرق بينهم، اليوم الحمد لله عرفت الفرق، ان الرحمن ذو الرحمة ها الواسعة التي توسع كل شيء، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وإذا قال وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين يوصل رحمته، أما الرحمن فذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء فهو الرحمن، والرحيم على وزن فعيل ذو الرحمة الواصلة. نعم. وأما الرحيم فهو اسم دال على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بالمرحومين، وقد دل على ذلك قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فلم يأتي اسم الرحمن متعديا وإنما جاء اسم الرحيم. نعم. طيب هذا متى يا أخوان؟ الرحمن صفة ذاتية متعلقة بالذات، والرحيم صفة متعلقة بالفعل، هذا إذا اجتمع الرحمن والرحيم، إذا استمع اسم الرحمن مع الرحيم فصار الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواسعة. لكن لو ذكر أحد الاسمين فيدل على المعنيين، واضح؟ لكن عند اقتران الاسمين فهذا يحمل على أنه الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواسعة. طيب كمل. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمبرر. الله أكبر. نعم. قال الشارح حفظه الله: الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وهو الثناء على الله بصفات الكمال. والألف واللام للحمد في الاستغراق، لأن جميع المحامد له سبحانه، فهو المستحق لأن يحمد سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. الحمد يا أخوان هذه كلمة عظيمة، بل واختلف العلماء أيهما أفضل، الحمد لله أو لا إله إلا الله. جاء في الحديث أن أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. ولكن لاحظ، لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. لماذا لا معبود حق إلا الله؟ لأن له الحمد، لأن الحمد لله يعني كل صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال يستحقها الله. كيف عرفنا أن كل؟ لأن الألف واللام للاستغراق، الحمد يعني كل الحمد. كيف عرفنا أن يستحق؟ لأنه قال لله، اللام للاستحقاق. فكلمة الحمد لله معناها أن كل الكمال، كل الكمال، كل العظمة، كل الجمال، كل الجلال لله، يعني يستحق الله. فلما كان الحمد له كله استحق أن يكون لا إله إلا الله، استحق أن يكون لا معبود حق إلا الله. الأصنام لماذا لا تعبد؟ لماذا لا تستحق العبادة؟ هي تعبد عند عبادها، لكن لماذا لا تستحق العبادة؟ لأن ليس لها الحمد. الأنبياء، المرسلون، الملائكة، كل مخلوق سوى الله ليس له الحمد المطلق. أما الله عز وجل فلأن له الحمد المطلق الكامل، صفات كامل كلها يتصف الله بها، فاستحق أن يكون هو الإله المعبود بحق، وكل من سواه بما أنه ناقص فليس بمعبود بحق. وإن عبد فهو معبود لكن ليس بحق، واضح؟ ولذلك لعظم هذه الكلمة، عظيمة هذه الكلمة جدا. أفضل سورة في القرآن أي سورة؟ الفاتحة، لما روى البخاري في الصحيح أن أفضل ما أنزل الله من القرآن الفاتحة. فلعظم هذه السورة ابتدأ الله بها كتابه، فنجد أول سورة في القرآن فاتحة الكتاب الفاتحة، سميت الفاتحة لأن الله استفتح بها كتابه، ولأن المصلي يستفتح بها صلاته. هذه أفضل سورة في القرآن على الإطلاق، أفضل من قوله الله أحد، أفضل من قوله الكافرون، أفضل سورة الفاتحة، افتتح الله بها كتابه. طيب بما افتتح الله سورة الفاتحة التي افتتح بها كتابه؟ بالحمد، فقال الحمد لله رب العالمين. فأنت عند الأكل تقول الحمد لله، عند الشرب تقول الحمد لله، عند النعمة تقول الحمد لله، طيب عند المصيبة تقول الحمد لله، عند الحمد في الأولى والآخرة، حتى إذا دخل أهل الجنة، الجنة آخر دعواهم أن الحمد لله. فالحمد هذه يعني شيء عظيم. لما؟ لمعناه، لأن معنى الحمد لله يعني إيش إخوان؟ كل الكمال، كل العظمة، كل الكبرياء، كل الجلال، كل الجمال يستحقه الله. فلذلك استحق أن يكون لا إله إلا الله، استحق أن يعبد بحق وحده لا شريك له، لأن له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. فالشيخ بدأ منظومته بما بدأ الله عز وجل كتابه، فقال الحمد لله العلي الأرفقي. طيب استشكل بأن المطلوب من الشخص أن يكون حامدا لا مخبرا بالحمد، فلا يخرج من عدة الطالب الإخبار بالحمد. وأجيب بأن الإخبار بالحمد حمد، إن معناه الثناء للجميل، ولا شك بأن الإخبار بالحمد ثابت لله به ثناء للجميل، وحينئذ فالمخبر حامد فيخرج من عدة الطلب للأخبار. الله أكبر. طيب أنت مطلوب أن تحمد الله فتقول الحمد لله، الحمد لله هذا خبر، أنت تخبر بأن الحمد لله، قالك نعم، إخبارك بالحمد لله هذا حمد لله، هذا حمد. وإذا كذا قيل لك احمد الله فماذا تقول؟ تقول الحمد لله. فكونك تخبر بقولك الحمد لله هذا حمد منك لله سبحانه وتعالى. نعم. طيب ما الفرق بين الحمد والثناء؟ في فرق، لكن تجاوزا يقول لك الحمد لله معناها الثناء على الله، ولا بينهم فرق بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قال إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. ففرق بين إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فرق بين الحمد والثناء، صح؟ الثناء هو تكرار الحمد، اللي يحمد الله ثم يحمد الله يقال عنه أثنى على الله. فذاك لما قال الحمد لله رب العالمين ثم قال الرحمن الرحيم ذكر الرحمة لله عز وجل، صفة الرحمن الرحيم، ناسب أن يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي. فحينئذ يقال الحمد هو إثبات الكمال لله عز وجل، والثناء هو تكرار الحمد بحديث قسمت صاد بين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، لأن الثناء من التثنية، من تثنية الشيء تكراره. نعم. وقد تم الناظر رحمه الله تعالى نظمه بالحمدلة بعد البسملة، لأن الابتداء نوعان. الحمدلة هذا الحمدلة يعني هذا اسم منحوت من الحمد لله، إذا قيل الحمدلة يعني الحمد لله، وإذا قيل البسملة البسملة بسم الله. طيب التسمية، التسمية قول بسم الله، وأما البسملة فهي قول بسم الله الرحمن الرحيم. فأنت على الطعام تسمي ولا تبسمل؟ ها تبسمل، يعني على الطعام تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتأكل وتقول ولا تقول بسم الله، وعند الوضوء تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقول بسم الله. إذن السؤال من جديد، أنت عند الطعام عند تأكل تبسمل ولا تسمي؟ تسمي. الأول قلت تبسمل، ها البسملة إيش يا إخوان؟ البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم. وذاك المسألة المشهورة، هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية الفاتحة؟ يعني هل قول بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من الفاتحة أو ليست آية؟ والراجح أنها ليست آية من الفاتحة، لكن يقال إيش، يستحب التسمية على الوضوء، وقيل يجب مع الذكر. المهم التسمية، ما يقول البسملة على الوضوء، يقول التسمية. المهم هذه فائدة وإن كانت صغيرة لكنها مفيدة، أن الفرق بين البسملة والتسمية، البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية يعني بسم الله. طيب احنا على تي ما راح نخلص الا بلشتة، بس معليش خلنا نستوي حتى لو ما خلصنا الكتاب. طيب الابتداء نوعان، حقيقي وإضافي. الابتداء بالبسملة الحقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. نعم. والله لفظ الجلالة علم على الله لا يجوز أن يسمى به غيره، والله هو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤمن ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به شيء لكمال حمده سبحانه. قوله العلي اسم من أسماء الله تعالى جل عليه، قوله تعالى وهو العلي العظيم، ومعنى نعم. العلي أكثر من آية، وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير، فالعلي اسم من أسماء الله عز وجل. لاحظ الروافض، ما أقدر نتركهم الروافض لأن هذا لي العدو التقليدي لنا. الروافض يتعبدون لغير الله، يقول عبد الحسين عبد الزهرة عبد الرضا، لكن إذا جاءوا إلى علي رضي الله عنه قال إيش؟ عبد علي، لأن لو سمى ابنه عبد العلي فالعلي الله عز وجل، فهو يريد أن يتعبد لغير الله فيسمي ابنه إيش؟ عبد علي. في عائلة رافضية اسمها عبد علي، شنو عبد علي؟ يعني عبد علي أبي طالب، مثل الحسين الزهرة. العلي هو اسم الله عز وجل، فلو قال عبد العلي صار العلي من الله، فخروجا هروبا من التوحيد إلى الشرك يسوي الرافضي يسمي عبد علي. العلي اسم الله عز وجل، وهذا العلو لله عز وجل مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني إيش؟ كامل. المطلق يعني الكامل، لله عز وجل العلو المطلق، العلم المطلق، والسمع المطلق، الرحمة المطلقة، والحمد المطلق، كل صفات الله عز وجل كاملة مطلقة. فلذلك العلي يفيد العلو لله عز وجل. أي علو؟ ها المطلق. ولذلك العلو لله عز وجل مطلق بما أنه مطلق كامل. إذن علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على جميع المخلوقات. لاحظ هذا أهل السنة، عند أهل السنة. لماذا؟ لأنه مطلق، لا نقصر على معنى خاص أو جزئي، وإنما مطلق. فنقول الله عز بذاته، أين الله بذاته؟ في العلو. صفات الله قدرها عالية، الله عز وجل قاهر لجميع مخلوقاته. المبتدع ماذا يقول؟ يقول أنا أقول الله في العلو، ايش تقصد في العلو؟ يعني علو الصفات، يعني صفاته عالية. طيب وذاته؟ لا، ما أقول الله عز وجل في العلو في السماء، ما أقول. إذن هو قد يلبس عليه يقول أنا أقول أيضا الله، ايش قال أنا قاعد أقول الله الأسفل، أقول الله الأعلى أيضا. ايش تقصد الأعلى؟ يعني صفاته عالية. نعم صفاته عالية. وذاته عند أهل السنة إيش؟ وذاته أيضا عالية، فهو العلي وهو الأعلى وهو الكبير المتعال. أي أنواع العلو؟ أي معاني العلو؟ أجمع قولوا معي، مطلق علو الذات بذاته في العلو، وبصفاته عالي أيضا، وفي قهر لجميع مخلوقاته أيضا عالي، وهو القاهر فوق عباده. وهكذا السمو، أي السمو لله؟ إذا قيل لله يعني دائما إيش؟ مطلق الكامل. فسمو الله بذاته، وسمو الله بصفاته، وسمو الله على جميع مخلوقاته. ما في مخلوق الله عز وجل إلا وهو عالي عليه، لأن الله هو العلي، فهو العلي العظيم. هذه الآية وهو العلي العظيم المشهورة، هذه ذكرت في غير هذا الموضوع، لكن هذه من سورة البقرة. أين ذكرت في من سورة البقرة؟ من آية الكرسي. أين ذكرت؟ في أول الآية ولا في وسطها ولا في آخرها؟ آخرها، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. طيب إيش بداية الآية آية الكرسي؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فبدأ الله عز وجل آية الكرسي بالحي القيوم، وختم آية الكرسي بإيش؟ بالعلي العظيم. لاحظ بدأ آية الكرسي بماذا؟ الحي القيوم، وختمها علي العظيم. كل صفات الله عز وجل وكل أسماء الله عز وجل وكل صفات الله عز وجل تعود إلى هذين الاسمين الحي القيوم، وتعود إلى هذين الاسمين العلي العظيم. كيف؟ لو لم يكن حيا، أي حياة يا أخوان؟ المطلقة يعني كاملة، لم يكن معدوما يوم من الأيام، ولا تأخذ سنة ولا نوم، ولا يفنى ولا يبيد، هذا الكمال. لم يكن معدوم. احنا أين كنا قبل 100 سنة؟ ده يكون في واحد عمره 90 عندنا، كلنا كنا معدومين، بل كل البشر لم يكن شيئا مذكورا، ثم خلقنا الله، صح؟ ونحن أحياء ننام، والنوم أيضا هذا نقص في الحياة، ثم نموت، كل من عليها فان. أما الله عز وجل لأنه الحي حياة مطلقة كاملة، فلم يكن معدوما، ولا تأخذ سنة ولا نوم، ولا يفنى ولا يبيد، لأن حياة كاملة. فلأنه حي سميع بصير عليم قدير كبير جبار، كل أسماء الله تعود إلى اسم الحي. لو لم يكن حيا ما كان سميعا ولا بصيرا ولا خالقا ولا قادر. شوف كل أسماء الله ترجع إلى اسم الحي، وهذا في أول آية الكرسي. القيوم، القيوم يعني القائم بنفسه، ما في أحد يمد الله بصفة من صفاته. يعني الآن أنت سميع بصير، من أعطاك السمع والبصر؟ الله. وجعلكم السمع والأبصار، الله مدك. طيب من يمد الله بشيء من صفاته؟ لا أحد، الله قيوم. طيب ما هي صفات الله التي هو فيها قيوم؟ السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة؟ كل صفات الله عز وجل هو فيها قيوم. إذن لو لاحظنا كل صفات الله عز وجل ترجع إلى اسم القيوم، صح؟ أليس كذلك؟ فنجد كل صفات الله تعود إلى الحي، ترجع إلى الحي وترجع إلى القيوم. طيب آخر الآية العلي، العلي في أي صفة من صفاته؟ في سمعه، في بصره، في علمه. أليس لله العلو المطلق الذي من معاني علو الصفات، فهو عالي في سمعه، عالي في بصره، عالي في قدرته، عالي في حكمته، عالي في علمه. والله كل صفات الله هو فيها جل وعلا العلي. شوف ختم. طيب العظيم، أي صفة من صفات الله فيها هو عظيم؟ كلها، كل صفات الله هو فيها عظيم، في سمعه، في حكمته، في رحمته، في مشيئته، في قدر، كل صفات الله هو فيها عظيم. إذا نجد هذه الفاتحة وهذا السر في كون، هذا من أسرار كونها إيش، أو من تعليلات كونها أعظم آية في الكتاب، أعظم سورة إيش قلنا قبل شوي، فاتحة، لكن أعظم آية الكرسي. فنجد أن الله بدأ هذه الآية باسمين كل صفات الله تعود إليهما، الحي القيوم، وختمها باسمين كل صفات الله عز وجل تعود إليهما، وهو العلي العظيم. فقال الشيخ: الحمد لله العلي الأرفقي. قال: ومن العلي أي الذي له العلو التام المطلق. سمعت المطلق؟ يعني الكامل التام من جميع الوجوه، علو الذات، علو القدر، علو القهر. عشان تحفظها قل: علو الذات، علو الصفات، علو القهر على المخلوقات. زين، حفظتها؟ ما هو العلو الذي لله المطلق؟ علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على جميع المخلوقات. لا يأتيك واحد يقولك أنا أثبت العلو وهو يقصره على علو الصفات، قل لا، صفاته عالية، وطيب ذاته، ذاته أيضا عالي. فالله عز وجل هو الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. نعم، كمل. ومعنى العلي أي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. قال الطبري رحمه الله: العلي ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته. وقال السعدي رحمه الله: وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته، وهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له السعاب وذلت له الرقاب. الله أكبر. قوله الأرفقي أي الرفيق، فمن أسماء الحسنى الرفيق، وقد ورد ضمن حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الرفق، جار مجرور. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، نعم، وما لا يعطي على ما سواه. والرفيق مشتق من الرفق، والرفق هو لين الجانب بالقول والفعل، فالأخذ بالأسهل وهو ضد العنف، والعنف هو الشدة والمشقة في الأمور. هذا من حيث اللغة، الرفيق من الرفق وهو اللين الجانب. يعني أهل البدع ما يثبتون هذا لله عز وجل، نقول هذا الرفق رفق يليق بالله عز وجل، فهو جل وعلا أيضا رؤوف ورحيم وشديد العقاب وقوي ومتين. هذا من كماله سبحانه وتعالى أن يتصف بمثل هذه الصفات ومثل هذه الصفات، فهو شديد العقاب وهو الغفور الرحيم. واضح؟ كما أنه جل وعلا يرضى ويسخط، يعطي ويمنع. فالله عز وجل له صفات الكمال اللائقة به سبحانه وتعالى. والقاعدة عندنا أن نثبت لله عز وجل كل ما أثبت الله نفسه بكتابه، وكل ما أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في سنة الصحيحة الثابتة عنه، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تعطيل، لأن إذا أثبتنا ما عطلنا، وإذا عطلنا ما أثبتنا. فيأكدون الإثبات والإيمان، فقال إيش؟ من غير تعطيل ولا تحريف، لأن من حرف لم يثبت، ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء، ولا تكييف، الله له كيفية، لكن معنى ولا تكييف يعني لا نخترع كيفية معينة ونقول الله بالكيفية الفلانية وما أدرانا، والله لا نحيط به علما ولا يحيطنا به علما. فهذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، أن نؤمن بكل ما ثبت لله عز من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمان. الله. قوله: وجامع الأشياء والمفرق، لأنه سبحانه جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات. والشارع يحكم عن المسائل المتماثلات في أوصافها بحكم واحد، ويفرق بين المسائل المختلفة في أوصافها. ومن الأشياء التي جمع الشارع بينها في الحكم النهي عن بيع حبل الحبل. حبل الحبل. حبل الحبل وبيع السمك بالماء. طيب حبل الحبل يعني ما يجوز واحد يبيع ولد ولد الناقة. وتو عند ناقة في بطنها ولد، يقول شوف ولد ولدها سأشتري منك كم الكثر، هذا فيه جهالة ما يجوز، نهى، هذا من بيوع الجاهلية. وبيع السمك في الماء لأنه قد يصيد وقد لا يصيد، فلا يجوز أن يبيع شيء له قادر عليه حازه، أما يبيع سمك في الماء كما يقال، أو يبيع عبدا شاردا أدري هو يصيده ولا ما يصيده، أو بعيرا شاردا، هذا ما يجوز لعدم القدرة عليه. والطير، والطير في الهواء وبيع المفقود والمرصود لغير قادر على أخذه، ويجمع بينها مع أنها مختلفة بالصورة النهي عن بيع الغرض وعدم القدرة على التسليم. شوف هذه كلها بيوع غرض مع أنها صورة مختلفة، هذا بعير شارد بدأ أصيده ولا ما أصيده، وهذا طير في الهواء، وهذا سمك في الماء، وهذا حبل الحبل، حمل اللي في بطل الحمل اللي راح، هذا كل أشياء لو تلاحظونها مختلفة لكن يجمعها شيء واحد، كلها حرام، بيوع محرمة لأن تحت شيء واحد وهو الغرر، كلها مجهولة. نعم. ومن الأشياء التي فرق الشارع بينها في الحكم الفرق بين الماء الطهور والماء النجس، وهو على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. صح، هذا ماء وهذا ماء، لكن في أحكام مختلفة، الماء النجس غير الماء حيث إيش استعماله والطهارة به. فرق بسيط واضح، وهو التغير بالنجاسة وعدم التغير بها، فما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بشيء من ذلك فهو طهور. ومنها أن صيام الفرد لا بد له من نية من الليل، ونفل الصيام يصح بنية من النهار لكن أجره من وقت نيته. صح، صيام الليل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لازم تكون مبيت على الأقل قبل طلوع الفجر بدقائق أنك ناوي تصوم، إذا ما بيت ما لك صيام. لكن صيام التطوع لو واحد استيقظ صباحا فقال خلنا نصوم اليوم، شنو اليوم الاثنين خلينا نصوم، معنى ما بيت من الليل، هذا يصح صومه في النفل، هذا صوم وهذا صوم. لكن في الفريضة فرق الشارع بين صيام الفريضة وصيام التطوع، أن صيام التطوع لابد من تبيت نية، وأما صيام الفريضة لابد من تبيت من نية، وأما صيام النفل فلا بأس أن يكون إيش من غير تبيت نية من النهار. ولكن متى يحسب له الأجر؟ من أول ما نوى، يعني لو واحد نوى الساعة 7 صباحا أن يصوم اليوم ما كان قد أتى بشيء من المفطرات، يعني ما أفطر ما شرب ولا أكل، الساعة 7 قال خلنا نصوم اليوم، فيحسب له الأجر من متى إلى متى؟ من ما أمسك نوى وأمسك الساعة 7 إلى هو. نعم. قال الناظم رحمه الله: للنعم الواسعة الغزيرة والحكم البالغة الكثيرة. الله. قال الشارع: قوله للنعم الواسعة الغزيرة، أي أنه سبحانه منعم على عباده نعما كثيرة لا تقصى عدا، كما قال تعالى: ولن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شوف قال هنا إيش؟ لا تحصى عدا، يعني هل نعم الله تعد أو لا تعد؟ فيكم خايفين، تعد ولا تعد؟ تعد، لكن ما هو المتعذر؟ إحصاؤها وتحديدها، هذا ما يمكن. فالله يقول: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كثير من الناس يعب، حتى علماء مشايخ تقعني مع السبق لو يفكر بها يقول: ونعم الله، قد أنعم الله نعما لا تعد ولا تحصى. تعبير دقيق إيش قال؟ ها، تعد لا تحصى، تعد تقول الله نعم علي بكذا وكذا وكذا وكذا، تعد، لكن هل تحصيها وتحصر توصل نهايتها لعدد؟ لا، لكثرتها وسعتها. فنعم الله كثيرة، في ذاك يقول: ذي النعم الواسعة الغزيرة. قال الله: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الله عز وجل: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. طيب، ذي يعني صاحب، ها يعني صاحب، وهنا في موضع جر ذي، إذا جاء هذا الاسم من أسماء الخمسة يرفع بالواو، يرفع على طرف الواو، تقول: جاء ذو مال، وينصب على نصب الألف نيابة عن الفتح، تقول: رأيت ذا مال، ويجر على مجره الياء نيابة عن الكسر، فتقول: مررت بذي مال. فذو وذا وذي هي كلمة واحدة، لكن إيش تختلف حيث موقعها من الإعراب، ففي حال الرفع يقال ذو، في حال النصب يقال ذا، وفي حال الجر يقال ذي. فيقول ايش لما قال الحمد لله، لما قال لله فاللام الجر لله، فلما اتى بهذا هذا الاسم معطوف على لله فجاء موضع جر فقال ذني عنه. واضح؟ طيب يعني لو قال، لو جاء في موضع نصب قال مثلا قال ان الله ايش راح يقول حينئذ؟ ذي ولا ذا ولا ذو؟ ذنع، ان الله ذا. شوف لو قال هو الله ذو النعم، لكن لما قال الحمد لله قال ذي النعم. نعم. وكل النعم الماديه كالمال والولد والملك والمتاع أو معنويا كلمة الإسلام والعلم والتوفيق للتوبة وما إلى ذلك فكلها من الله تعالى، كما قال وما بكم من نعمة فمن الله. الله كل النعم يا أخوان، الظاهر الباطن، ما علمنا ما لم نعلم، ما شعرنا به ما لم نشعر، الماضية الحاضرة الآتية، كل النعم هي من الله سبحانه وتعالى. قال إيش؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. وقوله والحكم الباهرة الكثيرة، الحكم جمع حكمة، فالله تعالى حكيم موصوف بكمال الحكمة، يضع الأشياء في مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره. وحكمته نوعان، أحدهما حكمته في خلقه حيث أنه رتب مخلوقاته أكمل ترتيب وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، فلا يرى أحدا في خلقه خللا ولا نقصا ولا فطورا. والنوع الثاني الحكمة في شرعه وأمره، فقد اشتمل شرعه على كل خير وأوامره كلها مصالح وحكم، فإنه سبحانه لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رابحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو رابحة. الله عز وجل ذي النعم وجل وعلا ذي الحكم، لأنه هو الحكيم، وهذا اسم الله عز الحكيم. وكثير ما يقولون الله عز وجل الاسم الحكيم بإيش؟ بأي اسم؟ العزيز، العزيز الحكيم، كثير هذا في كتاب الله. فهو جل وعلا حكيم، يعني ذو حكمة، ذو حكمة. وحكمته إما أن تكون كونية وإما أن تكون شرعية. حكيم في خلقه، سمى هذه حكمة إيش؟ كونية. وحكيم في تشريعاته، فهذه حكمة إيش؟ شرعية. فما خلق الله شيئا إلا لحكمة، خلق الخير الشر الجمال القبح الطول القصر الحار البارد، كل خلق الله عز وجل، كل خلق الله حسن، كل خلق الله لحكمة. طيب أحكامه الشرعية، شرع في الحلال في الحرام في الواجب، أيضا حكمة. فحكمة الله تظهر أين وأين؟ في ها الكونية في مخلوقاته يعني، وفي الشرعية في تشريعاته. فالله له الحكمة، فهو الحكيم ذو حكمة في خلقه وشرعه، في خلقه وشرعه. وأيضا اسم الحكيم يدل على أنه ذو حكم، والله يحكم لا معقب الحكم. وحكمه جل وعلا كوني في مخلوقاته ولا شرعي في تشريعاته؟ ها يحكم كونا ويحكم شرعا، فيحكم كونا في مخلوقاته، هذا يموت، هذا غني، هذا فقير، هذا يغلب هذا، هذا يظهر على هذا، يحكم ما شاء، فعال لما يريد. وأيضا يحكم أحكاما شرعية، هذا حلال هذا حرام، هذا مرة مرة، هذا مرتين مرتين، هذا يحترم هذا، هذا الحق لهذا، هذا الولاية لهذا، أحكام شرعية. فالله عز وجل إذن هو الحكيم ذو حكمة، أين وأين؟ حكمة كونية وحكمة شرعية. والله حكيم ذو حكم، يحكم لا معقب لحكمه، يحكم بماذا وماذا؟ يحكم في حكم كوني في مخلوقاته، وحكم شرعي في تشريعاته. طيب كثيرا ما يقترن اسم الحكيم بأي اسم الله عز وجل؟ العزيز. وهذا له حكمة في أن الله يذكر اسم العزيز مع الحكيم، حتى يبين جل وعلا بأنه عزيز مع حكمة، مش مع ظلم، مش مع لعب، كلا، فهو عزيز بحكمة. طيب وحكمته بعزة، لأن قد يكون الواحد حكيم لكن ما هو قدام إلا نصير حكيم. اللي قدامك هذا خاف يبطش فيك، خاف إنه فتضبط نفسك عشان إنك أصلا ما تقدر تواجهه. فاستعمل حكمة، هذا ما تقدر عليه، لازم تستعمل حكمة. هذا عصبي، هذا قوي، هذا عنده كذا، عنده واسطة، عنده قوة، عنده جيش، عنده أسلحة. ها حتى لو تحرش فيك نلتزم بضبط النفس. ليش تضبط نفسك؟ خايف منه، شو تسوي؟ تضبط نفسك. أما الله عز وجل فلماذا يقول عزيز حكيم؟ لبيان أن عزته بحكمة وأن حكمته بعزة، فليس عزيزا مع قلة حكمة لعب وعبث، كلا، بل هو العزيز مع كامل الحكمة. وليس حكيما مضطرا للحكمة لأن ليس عنده عزة، كلا، بل الله عز وجل ها عزيز وحكيم، فحكمته بعزة، قل معاي، وعزته بحكمة، فهو ذي الحكم الكونية ولا الشرعية؟ الكونية والشرعية. طيب الباهر، الباهرة أي تظهر العقول وتتعجب منها غاية العجب، ومن نظر في هذا الكون وعجائبه رأى فيه العجائب العظيمة، ويكفي الإنسان نفسه، فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في أي محل. نعم. قوله الكثيرة أي لا تقصى، لأن حاله كلها لا تكون الحكمة، فهو سبحانه الحكيم. سبحانه. نعم. قال الناظر رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. اللهم صل وسلم على محمد. نعم. شارح: بأن جتح نظمه البسملة والحمد له والثناء على الله بما هو ثنى بالصلاة والسلام على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الله. والصلاة من الله ثناؤه على عبده بالملأ الأعلى. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لماذا قالوا صلاة الله على عبده ثناؤه؟ قال أن الحرف الجر هنا على يناسبه أن نفسر الصلاة بالثناء. الله يصلي على يعني يثني على، ها؟ الله يصلي على نبيه يعني يثني على نبيه، ففسروا الصلاة بالثناء لمناسبة حرف الجر على لكلمة الثناء. صلاتنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله: اللهم صلي. صلاة الله ثناؤه على نبي محمد في الملائكة، على عند الملائكة. صلاتنا نحن ندعو الله أن يصلي، فنقول: اللهم صلي، يعني ندعو الله أن يثني على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الله عز وجل صلى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلينا ولا ما صلينا؟ هل يعني ثناء الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس متوقف على صلاتنا؟ اللهم صلي يعني اللهم اثني. طيب الله عز وجل قد اثنى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم واثنى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء دعوناه ان يصلي او لم ندعوه، ولا لا؟ اذا لماذا نقول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لاسباب. اولا نحن نتعبد الله بهذه الصلاه، لنا نحن اجر اذا صلينا على رسول الله. صحيح ان الله أثنى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس ثناء الله متوقف على ثناء على دعائنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نحن إذا صلينا نتعبد الله بهذا. فمن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها كم؟ عشرا. من أجل العبادات هذه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نتعبد الله بصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نمتثل أمر الله لأن الله أمرنا بذلك، فقال: صلوا عليه وسلموا تسليما. نمتثل أمر الله ونمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن الذي يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب له ذلك ماذا يا أخوان؟ محبة الرسول. كونك أنت تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إيش؟ يوجب لك محبته. والرجل مع من أحب يوم القيامة، وأي فضل أكبر من هذا الفضل أن تكون مع محبوبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام ونكثر من ذلك حتى ننال محبته، هذا أمر مهم جدا. كذلك هذا إيش؟ في اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، اقتداء بالصحابة سلف الأمة، فإنهم كانوا يصلون على الرسول عليه الصلاة والسلام. الذي يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويكثر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فهو أولى بشفاعته، لأن أولى الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم عليه صلاة، حتى قال بعض العلماء: إذن هم أهل الحديث، ما دام أول الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه صلاة، إذن هم من؟ أهل الحديث، فهم كثيرا ما يوردون الأحاديث ويروونها ويصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الفضل، فهم أهل الحديث. وسموا أهل السنة أهل الحديث لأنهم يعتمدون على الحديث في اعتقادهم وعباداتهم، فإن أهل البدع يختصروا على القرآن، والقرآن حمال أوجه، لو واحد أخذ فقط في القرآن فالقرآن له احتمالات. أين التفصيلات التي تحدد السنة، تحدد العبادة الصحيحة، تحدد الاعتقاد الصحيح؟ أين؟ في الأحاديث. تجد أهل البدع يعيبون على أهل السنة، يقولون لا أحاديث أحاديث أحاديث، وهذا فضل لأهل السنة أنهم يأخذون بالحديث، ولأن الذي يأخذ بالحديث هو الذي أخذ بالقرآن حقا. فما الذي أمر أصلا باتباع الحديث واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل. لذلك في الصحيحين امرأة يقال لها أم يعقوب سمعت أن ابن مسعود رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة، يعني التي ايش تنمص حاجبيها. فلما سمعت وكانت تقرأ القرآن أم يعقوب هذه، أتت لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن ما الذي بلغني عنك تقول لعن الله النامصة والمتنمصة؟ فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتابه. كلام هذا في كتاب الله، في كتابه. تعجبت هي من قراء القرآن، قالت في كتاب الله، والله قرأت ما بين لوحيه، يعني من الجلدة للجلدة، ما وجدته، أنا قارئ القرآن كله ما وجدت نامصة متنمصة. فقال ابن مسعود لو قرأتيه لوجدتيه، يعني لو قرأتي بالتدبر وجدت هذا الكلام في القرآن موجود. أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى، آية في سورة الحشر، قال فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يأخذ بالحديث هو آخذ بإيش؟ كتاب الله، لأن بالكتاب الله أمر الله عز وجل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالمقصود أن نحن نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ننال شفاعته، حتى نكون أولى به، حتى يعظم لنا الأجر، حتى تذهب عنا الهموم والغموم. من أسباب انشراح الصدر الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني ما أقول مجرب ومحسوس، هذا ما قال به الرسول عليه الصلاة والسلام، فضلا عن التجربة والحس. التجربة والحس اقرأ، اجلس في مجلس ذكر وفي أحاديث والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، لو جاي ضايق صدرك تطلع ولا قد انشرح صدرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال ربعها نصفها؟ قال ما شئت. قال أجعل لي صلاتي أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجلس أدعو فقط أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إذن يغفر الله لك ذنبك ويذهب عنك همك في الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أجرها وفضلها عظيم، وإلا الله عز وجل قد أثنى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلينا ولم نصلي، ولكن هذا لأنفسنا، فنمتثل أمر الله ورسوله ونرجو الأجر، تنشرح الصدور وتغفر الذنوب، ونتقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل. هذه عبادة لله، هذه عبادة لله، ولأن هذا فيه شيء يسير، ما هو من الاعتراف بفضل الرسول صلى الله عليه وسلم علينا. يعني واحد إذا أحسن إليك، كم أحسن إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحسن إلينا إحسانا لا ما لم يحسنه الوالدان، بل لا ما لم يحسنه البشر كلهم قد اجتمعوا، لو اجتمعوا ينفعوك بشيء أو يحسنوا لك بإحسان، ما بلغوا ما أحسن إليك به من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه علمنا كل علم يقربنا إلى الله ويدخلنا الجنة، وحذر من كل علم أو من كل حدث أو فعل أو قول يبعدنا من الله يدخلنا النار. الرسول صلى الله عليه وسلم أتم الله به الدين، حتى آداب قضاء الحاجة علمنا. فجاء نفر من المشركين إلى سلمان كما في صحيح مسلم، سلمان الفارس، وقالوا علمكم صاحبكم كل شيء، حتى الخراء، إن حتى آداب قضاء الخلاء أيضا علمكم. قال أجل، سلمان يقول أجل، علمنا ألا نستنجي باليمين ولا نستنجي بعظم ولا نستنجي بقلب ثلاث أحجار، حتى هذا علمنا. أي بشر هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن، فمن الله عز وجل علينا به، فقال الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لولا الله عز وجل ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لازلنا على ما كان آباؤنا أجدادنا، عبادة أصنام، وعد للبنات، فعل فواحش، قتل الأرحام، أكل الربا، قتل، سفك، فوضى أشد من فوضى الغابات، كما كان الجاهليون في جاهليته يعبدون أصنام وثانيا ينحتون بأيديهم ويعبدونها ويعدون البنات ويسفكون الدماء ويأكل الربا ويقطعوا الأرحام كحال المجتمعات الكافرة. لكن الله من على المؤمنين، لقد من الله على المؤمن بما إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل أي من قبل بعثته لفي ضلال مبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم علينا حق عظيم وعظيم جدا، فلذلك شرع لنا من فضل الله ورحمة علينا أن نصلي ونسلم عليه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب باقي دقيقتان والله ما أتركها لكم، كمل. ومن الملائكة استغفار ومن المؤمنين الدعاء والسلام دعاء له بالسلامة من النقائص والعيوب. الله أكبر. السلام اسم الله عز وجل، وشرع الله لنا أن نسلم، أن يسلم بعضنا على بعض، وأن نسلم على المرسلين، وأن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. تأمل ما في هذا السلام. إذا قلت السلام عليك، السلام اسم الله ذكر الله في القرآن في موضوع واحد، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فأنت إذا سلمت ذكرت الله، وإذا سلمت توسلت إلى الله باسمه السلام، وإذا سلمت على أخيك دعوت له بالسلام، لأنك تتوسل إلى الله باسمه السلام أن يسلم أخاك، وإذا سلمت اتبعت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا سلمت وقلت السلام عليك لك عشر حسنات، ورحمة الله 20 وبركاته 30. وإذا سلمت فالسلام يوجب المحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لن تدخل الجنة حتى تؤمن ولن تؤمن حتى تحاب، فلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم إيش أفشوا السلام بينكم. ولذلك أول مظاهر القطيعة عدم السلام، امر ما يسلم ها هو قطيعة بدايته، أو سلم عليه حتى السلام ما يرد عليه، هذه بداية القطيعة. فلذلك خيرهما الذي يبدأ بالسلام. كان ابن عمر يغدو للسوق ومعه مولاه مملوكة وراه فيقول يرحمك الله تغدو السوق لا تقف على السوم ولا بيع، لا تشتري ولا تسوق بس رايح. قال إنما نغدو السوق من أجل السلام، رايح بس فقط إيش يسلم. يعني بعض الناس اليوم تصل فيه كيف حالك شلون ينتظر ها آمر، لا والله ما عندي أمر بس بسلم، بس بتسلم يستغربها، أو هذا مر وسلم ليش سلم تعرفه لا ما أعرفه، هذا من علامات الساعة ما تسلم إلا على من تعرف. السلام عبادة جليلة، تذكر الله، تتوسل إلى الله، تدعو الله، تدعو لأخيك، توجب المحبة، أجر وثواب. فكيف إذا كان هذا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تدعو له بالسلامة، تدعو الله سلام بالسلامة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن يسلمه. طب توفي يسلم دينه، يسلم أتباعه، يسلم سنته، يسلم طريقته، فكل ذلك يأتي إيش بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن في ذلك إلا امتثال أمر الله القائل صلوا عليه ها وسلموا تسليما. كمل. وقد أمر الله المؤمنين أن يقبلوا السلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وتجب إذا ذكر صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم الأخير من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا من فوائد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنك تنجو من البخل، لأن البخيل الذي يذكر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. نعم. وهي ركن في التشهد الأخير أي الصلاة الإبراهيمية، هذا أيضا من فضائلها أن لا تصح الصلاة إلا بها. نعم. قوله الرسول هو الإسلام ذكر الفرج أوحي إليه شرع جديد وأمر تغيير، وأما النبي فهو الإسلام ذكر الفرج أوحي إليه وأمر تغيير شرع من قبله، فالرسول أعلم من النبي، فكل رسول نبي ولا عكس، كل رسول نبي ولا عكس. ولذلك ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا نبي بعدي. شوف قال لا نبي بعدي، لو قال لا رسول بعدي لا جاء واحد قال صحيح أنا ما قلت لكم رسول، قلت لكم نبي، ها صح؟ واحد قال نبي، الأخ عرفك بنفسي، الأخ معك أخوك النبي، ها أنت نبي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، لكن لو قال لا رسول بعدي لقال نعم، ما قلت لك أنا رسول، أنا إيش؟ نبي. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، إذا لا نبي بعده فمن باب أولى؟ لا، إذا لا نبي بعده فكيف سيكون رسول بعده؟ لأن كل الرسل أنبياء، يعني الرسول نبي وزيادة، بينما ليس كل نبي رسول. فما المناسب أن ينفي عليه الصلاة والسلام يقول لا رسول بعدي ولا لا نبي بعدي؟ لا نبي بعدي، إذا ما كان بعد نبي فمن باب أولى لا يكون بعده رسول. كمل. وقوله القرشي نسبة إلى قريش، وقوله الخاتم فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ختم الله به الرسالات، ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم العاقب، والعاقب الذي لا نبي بعد. الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم وخاتم، خاتم وخاتم، خاتم لأن الله ختم به الأنبياء فلا نبي بعده، وخاتم لأنه هو زينة الأنبياء، فهو ما زين الله عز وجل به دينه الذي أنزله شرع العبادة. طيب انتهى الوقت، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.